بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتواصل بعون الله وتوفيقه الدورة الخامسة في شرح المتون العلمية، وهذه هي الدورة الخامسة من الدورة الخامسة أو الأسبوع الخامس من الدورة الخامسة. ومعنا في هذه الليلة كتاب لعالم جليل اختصره من مؤلف قيم لإمام من أئمة الإسلام، ألا وهو كتاب تقريب التدمرية. تقريب التدمرية، والتقريب للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، وأما التدمرية فهي رسالة بعث بها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أهل تدمر، فقد جاءه سؤال عن التوحيد والقدر والصفات، فكتب هذه الرسالة التدمرية الشهيرة بالرسالة التدمرية. لخصها وقرب ألفاظها واختصرها العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، العالم المعروف المتوفى سنة 2400 اختصر ولخص كتاب تقريب التدمرية. وهذا كتاب من كتب العقيدة، كتاب التقريب من كتب العقيدة، لأن يعني فيه تقرير مسائل التوحيد والقدر، وفيه الرد على المعطلة، ففيه من ذلك ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تكون هذه الدورة هي قراءة لهذا الكتاب من أوله إلى آخره إن شاء الله، وتعليق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق. وهو كتاب إن شاء الله تعالى ليس بالصعب، خاصة بعد تقريب الشيخ العثيمين رحمه الله أصبح الكتاب سهلا في متناول الفهم لطلاب العلم. والحمد لله هذه الدورة هي ذاتي في ترتيب يمكن الطالب من الاستيعاب، فمن حضر في هذه الدورة كتاب سلم الوصول، ثم بعده القواعد المثلى، وبعد القواعد المثلى كتاب العقيدة الواسطية، ثم الطحاوية، وكان من المفترض أن ندرس كتاب تلخيص حموية، لكن لم نجد نسخ في المكتبات. كتب الحموية لم نجد لها نسخة في المكتبات، فعدلنا في البرنامج وقدمنا كتاب التقريب على كتاب التلخيص، وإلا فحقه أن يؤخر بعد كتاب التلخيص، لكن لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى في هذه التقديم وفي هذا التقديم والتأخير، فالأمر واسع إن شاء الله. وكل من درس الكتب السابقة يسهل عليه إن شاء الله تعالى فهم هذا الكتاب. سنقرأ بإذن الله تعالى هذا الكتاب ونعلق على المواضع والمواطن التي تحتاج إلى تعليق وإلى توضيح وإلى إزالة الإشكال، فليتابع الإخوة الطلاب في المتن والكتاب الذي سيوزع عليكم بعد قليل. نبدأ إن شاء الله قراءة كتاب التقريب في المقدمة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه تقريب التدمرية، والأصل التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منهم، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والامتهان والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. نعم، هذه مقدمة بين فيها المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، أمور العبادات والمعاملة ما بين العبد وربه وما بين العبد بين الناس، وحتى الأفعال اليومية من أكل وشرب ونوم وملبس ونكاح وما إلى ذلك، كل هذه المعاملات اليومية جاء في الشريعة بيانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيانها في أمور العبادات بين العبد وربه، وأمور المعاملات فيما بين الناس بعضهم البعض، حتى قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أو بيانه تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، فكل طائر له مخلب، طيور الكواسر، طيور التي لها مخالب ولها يعني مخالب تفترس بها وتأكل وتفترس مفترسة، هذه لا يجوز أكلها، كالصقور والشواهين والبزاة وهذه أنواع من الطيور، الطيور الجوارح، فهذه لا يجوز أكلها. إذن هذا علم حتى فيما يتعلق بالطيور، ما سوى ذلك الطيور التي ليست بذاته مخالب فيجوز أكل لحمها، وهذا من العلم. هنا قال: وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. نعم، الذي قال ذلك اليهود، في بعض الرواية بعض المشركين، المشركون واليهود، إما بعض المشركين وإما بعض اليهود. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. نعم، ذكر أربعة أحكام من أحكام قضاء الحاجة. قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجع أو عظم. أربع أحكام على الماشي سريع في أحكام قضاء الحاجة، في كل شيء نجد في الشريعة حكمه وبيانه وتفصيله. قال: هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا كان هذا قد بين أحكام قضاء الحاجة وأحكام آداب الخلاء وغيرها من المسائل الفقهية، فمن باب أولى أن يكون في الشريعة بيان ما يتعلق بذات الله وصفاته وأسمائه، هو أشرف العلوم ما يتعلق بالإيمان بالله وبالعقيدة في الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الشريعة لم تغفل حتى سنن الفطرة، قص الأظفار ونتف الإبط وتقليم وحلق العانة وقص الشارب، هذه سنة فطرة. إذا كانت الشريعة لم تغفل هذه الأمور التي يفعلها الناس في حياتهم العادية، فكيف تغفل أو تهمل أهم الأبواب وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره؟ وما ينشأ عن ذلك من أحكام الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. نعم، الأحكام الكونية والشرعية مبنية على غاية الحكمة وبالغ الرحمة، أو بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأحكامه الكونية وهي قضاءه القدري مبنية على الحكمة وعلى الرحمة، وكذلك أحكامه الشرعية الدينية، أمر والنهي، افعل لا تفعل، الحلال والحرام، مبنية على الحكمة وعلى الرحمة. فما من حكم شرعي أو حكم كوني إلا وهو جار على وفق الحكمة والرحمة. أخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين، نفي وإثبات. لا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، ولأن الإثبات لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد في البيت، هذا إثبات، زيد في البيت، هل يمنع أن يكون في البيت غير زيد؟ ما يمنع. لو قلت ليس زيد في البيت، زيد ليس في البيت، هذا نفي. هل هذا يعني أنه لا أحد في البيت، لا زيد ولا غير زيد، أم نفي لوجود زيد فقط؟ نفي لوجود زيد فحسب. أما لو قلت ليس في البيت إلا زيد، هنا أفردت زيد بكونه في البيت، فلا أحد في البيت إلا زيد، ليس في البيت أو لا أحد في البيت إلا زيد، معنى بيت فاضي لا فيه عمر ولا فيه بكر، زيد فقط. إذن أفردته بكونه في البيت، إذن الإفراد لا يكون إلا بنفي وإثبات. فقول قائل الله إله إثبات الألوهية لله، لكن هذا لا يمنع المشاركة، لا يمنع اعتقاد المشركين المشاركة. لكن لو قلت لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فما سوى الله تعالى معبود بالباطل، وأما الإله الحق فهو الله جل وعلا وحده. إذن التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. قال: فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. نعم، إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لله تعالى، والنفي نفي الشريك لله تعالى، وكذلك نفي النقص والعيب، نفي النقص والعيب في صفة الله تعالى. قال: ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية دليل على صحة مذهب السلف، وجوب اتباع السلف الصالح، تدل على وجوب اتباع السلف الصالح. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله جل وعلا ذكر الصحابة بإطلاق، فقال: والسابقون الأولون من المهاجر أنصار، ذكرهم هكذا مطلقا، لم يقل والذين من بعدهم، لا، قال: والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ الضمير يعود على من؟ اتبعوهم يعود على من؟ على السابقين الأولين. ما هي النتيجة؟ النتيجة الرضوان، رضي الله عنه ورضوا عنه. إذن من يريد الرضا، من أراد أن يرضى الله تعالى عنه ويدخله الجنة، فليتبع السابقين الأولين من المهاجر والأنصار، اتبع الصحابة، يمشي على ما كان عليه الصحابة السلف الصالح، والسلف الصالح يدخل فيه في المقام الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم خلف قلوب عموا عن الحق أو تعاموا عنه، فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك. نعم، بعد الصحابة بعد القرون المفضلة، وسيأتي بيانه حد القرون المفضلة إلى أي زمن ينتهي. القرون الثلاث الأولى المفضلة جاء من بعدهم قرون فشى فيها الابتداع أو ظهر فيها الابتداع، سواء كان في العقائد في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك. قال: وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها لمن كانوا ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، البدع ظهرت في نهاية الخلافة الراشدة، يعني في عهد الصديق لم تكن هناك بدعة، ما كانت مبتدعة، ولا كان في أسماء إلا الاسم العام مسلم، لم يحتاج إلى ما يميزهم من الطوائف والفرق، مسلم فقط، مسلم خلاص على السنة. في عهد عمر الخطاب كذلك، في عهد عثمان، في نهاية عهد عثمان ظهرت السبعية، ظهر الروافض والخوارج، وفي ظهر علي بن أبي طالب، وفي عهد علي بن أبي طالب ظهرت الخوارج بصورة واضحة، وظهر كذلك الرافضة، يعني في نهاية عصر الخلافة الراشدة بدأت الفرق تظهر شيئا فشيئا. قال: إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في العلم والدين، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية، وكان ملك معاوية رضي الله عنه ملكا ورحمة. يعني معاوية هو أول ملوك الإسلام، هو أول ملوك معاوية رضي الله عنه أرضاه، فبعد خلافة الراشدة جاء الملك، لقول عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة، من سنة 41 من 11 هجرية إلى 41 هجرية، 30 سنة. في هذه الفترة كان خلافة بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلي قتل في رمضان سنة 40، والحسن تولى 6 أشهر إلى ربيع أول 41، رمضان أو شوال أو قعدة أو ذي الحجة ومحرم وصفر ربيع أول 6 أشهر، وتنازل عام الجماعة سنة 41 عن الخلافة لمعاوية بن سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. فكان معاوية هو أول ملوك الإسلام. قال: وكان ملك معاوية رضي الله عنه ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاء الإمام يزيد رحمه الله تعالى وجرت فيها فتنة قتل الحسين رضي الله عنه في العراق، وفتنة أهل الحرة في المدينة، وحصر مكة لما قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. اقرأ بس كما هو، مش بس مش طوال. كما قام عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبن الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، كانوا يردونهم هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض، وعامة ما كانت القدرية بالذات يتكلمون فيه أعمال العباد. طيب، هنا في اختلاف في بعض طبعاً. قال: فردها بقايا الصحابة، يعني حيث بدعة القدر مرجع، بدعة القدر ظهرت في أواخر عهد الصحابة كما في أول حديث صحيح مسلم في قصة الرجلين اللذين قدما حاجين ومعتمرين، وهما يحيى بن يعمر الديلي وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قدما مكة حاجين ومعتمرين ولقيا ابن عمر فأخبراه عن أناس ينكرون القدر فساق ابن عمر حديث عمر في قصة جبريل, الحديث المشهور, حديث جبريل المشهور, بينما نحن جلوس إذا ظهر طلع على رجل شد بياض الثياب الحديث, فأورد الحديث لبيان الإيمان بالقضاء والقدر. فرد ابن عمر وبقايا الصحابة الذين كانوا معاصرين لفتنة القدرية, ردوا على قدرية وعلى موجهة هنا. قال كما يتكلم فيها الموجهة فصار كلامهم بالطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد, ولم يتكلموا بعد في رفضه. يعني أول ما ظهرت البدع لم تكن في الأسماء والصفات, إنما كان كلام عن الخلافة والإمامة كما عند الخوارج, والتكفير كما عند الروافض, ثم ظهر التكفير عند الخوارج مسلم كافر, وظهر بعد ذلك الكلام عن الإرجاء وعن القدر, عن القدر وأن العبد يخلق فعله بنفسه وأن مشيئة الله غير داخل فيه أفعال العباد, ظهر القدرية. ولم يظهر التعطيل بعد, إنما ظهر التعطيل متأخرا في عهد في نهاية زمن بني أمية. قال ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية. الدولة الأموية انتهت سنة 129-130 هجرية تقريبا, 129-130 هجرية نهاية دولة بني أمية وبداية الدولة العباسية. ففي نهاية دولة بني أمية ظهر الجعد بن درهم, والجعد هذا كان معلما لمروان بن محمد مروان, مروان الحمار يسمى مروان حمار لصبره, آخر أمراء بن أمية كان الجعد معلمه, لذلك يقال له مروان الجعدي. وهذا الجعد هو شيخ المعطلة, والذي ابتدع التعطيل, والذي اخترع ما يسمى بالتعطيل. قال من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينطلق أكثرهم, فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وصفه. إذا يريد المؤلف هنا ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تحديد الفترة الزمنية للقرون المفضلة, لأن كثير من الناس يظن أن القرون المفضلة إلى سنة 300, القرن الأول 100 والثاني 200-300, لا القرن أقل من ذلك. القرن الأول كما سيذكر المؤلف هنا قرن, وهو جمهور يعني أغلبية وعامة أهل القرن عاشوا إلى حدود سنة 40 هجرية, القرن الأول يعني الجيل الأول جيل الصحابة وهم الطبقة الذين عاشوا في فترة واحدة, أغلبهم أو جمهورهم إلى عصر الخلفاء الراشدين, ده القرن الأول. وقرن الثاني إلى إمارة ابن الزبير سنة 70-71 هجرية. القرن الثالث إلى نهاية دولة بني أمية سنة 129-130 هجرية. إذن القرون الثلاثة المفضلة تمتد إلى سنة 130 هجرية تقريبا, إلى سنة 130 هجرية تقريبا, وليس كما يظن بعض الناس أن قرن 100 سنة من 1-100-200-300, لا, القرن ليس مراد به 100 عام, بل قرنهم الجيل, الجيل الذي يعيش الطبقة. فقرن أول جمهور إلى سنة 40, والثاني إلى سنة 70, والثالث إلى سنة 130 هجرية. قال رحمه الله تعالى وجمهور الصحابة انقاروا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة. نعم, يعني لحد سنة 40 كان أغلبية الصحابة قد توفوا, أغلبية الصحابة ليس كلهم لكن أكثرهم توفي, لأن سنة 40 هي في عمر الرسالة 53 سنة. شوف من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة 40 53 سنة. في هذه الفترة 53 سنة كان جمهور الصحابة, أكثر الصحابة عاشوا في هذه الفترة. هنا أغلبهم كان قد عاش إلى سنة 40 هجرية بالقرن الأول. حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. وجمهور التابعين بإحسان انقروا في أواخر العصر أصابر الصحابة إمارة بن الزبير وعبد الملك. جمهور القرن الثاني وهم التابعون, هؤلاء التابعون يعني يبدأ التابعون من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, لأنهم لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يروا الصحابة. فجمهور التابعين الطبقة الثانية أو القرن الثاني يمتد إلى سنة 70-71 هجرية في عهد ابن الزبير وعبد الملك بن مروان إلى إمارة عبد الله بن الزبير التي امتدت إلى سنة 71 هجرية لجمهور التابعين. قال: وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، يعني سنة 129-130 هجرية في هذه الفترة. نعم. قال: وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعرفت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشي الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزاء التمثيل. يعني ظهر التعطيل وظهر التمثيل. التعطيل عند المعطلة عند الجهمية ومن سار على طريقتهم، والتمثيل عند الروافض. الروافض كانوا مشبهة أوائلهم. نعم. قال رحمه الله: إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحفظ علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. حسكة يعني شيء من الشك، شك أو يعني عدم استقرار أو اضطراب، يبقى في قلبي حسكة. نعم. إذن هذا شيء ظهرت في الزمان الأول، ظهر الرأي، مدرسة الرأي عند فقهاء الرأي، وظهر الكلام، أهل الكلام سيأتي كلام عنهم صورة أوسع، والتصوف ظهر بعد ذلك بعد القرون المفضلة. لم يكن في القرون المفضلة التصوف شيء ظاهر يسمى التصوف، لكن كان بوادره موجودة، لكن التصوف كفرقة منفصلة إنما ظهر التصوف متى؟ بعد هذا القرون المفضلة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأذكرها من كان منهم حيا فعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإلجاء بعد انقراض. نعم. بدعة القدر أدركها ابن عمر وغيرهم الصحابة، فردوا على القدرية لما ظهروا في زمان الصحابة في عهد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: ثم حدثت بدعة الإلجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. نعم. الإرجاء حصل بعد انقراض عصر الصحابة، يعني بعد سنة آخر الصحابة موتا مات 110 هجرية، آخر الصحابة موتا مات 310 هجرية، آخر من توفي من الصحابة. فبعد انقراض الصحابة ظهر إرجاء، الفكر إرجائي أول ما ظهر، ظهر بعد انقراض عصر الصحابة، فرد على المرجئة كبار التابعين، رد على أهل الإرجاء كبار التابعين. هنا قال: ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستقار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد ودوي. نعم. التجهم ظهر بعد ذلك في نهاية عصر بني أمية وبداية الدولة العباسية، يعني بعد انقضاء عصر تابعي التابعين ظهر التجهم واستفحل وزاد أو زاد حتى وصل إلى عهد الخليفة المأمون العباسي، وألزم الناس بالقول بخلق القرآن، وجرى ما جرى لأحمد بن حنبل. نعم. قال: ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وأظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. الحسين المنصور حلاج الهالك سنة 306 تقريبا، 306 هجرية، القرن الرابع. حلاج الحسين المنصور هو الذي دعا إلى الحلولية والقول بأن الله تعالى في كل مكان، الحسين بن منصور الحلاج. قال: وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يرجها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. وهذا من حفظ الله للدين، كلما ظهر في الأمة من يشغل في أمر الدين ومن يلبس على الناس دينهم، يقيض الله تعالى من يبطل بدعته ويبطل فتنته في كل عصر وفي كل وقت. في كل بلد من الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. نعم، ظهر حدث يعني ظهر، يعني ليس محدثا، لأن هذا مشروع. تدوين الحديث ظهر بعد ذلك في القرون الأولى في عهد ابن شهاب الزهري، هو الذي أول، كما قال السيوطي، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، ثم تلاه جماعة في العصر كابن جريج وهشيم ومالك إلى آخره. فظهر تدوين الحديث، ثم التفسير ظهر كذلك تدوين التفسير، حتى ظهر بصورة أكبر عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في القرن الثالث والقرن الرابع، نهاية الثالث وبداية القرن الرابع الهجري. ثم ظهر بعد ذلك المسائل الفقهية المولدة من الرأي، أرأيت لو حصل كذا يكون كذا، أرأيت لو كذا يكون كذا. وأيضا ظهر ما يتعلق بأعمال القلوب كالحارث النسل المحاسب وغيره، من كانوا يتكلمون عن مسائل القلوب كثيرا ومداواتها ومعالجتها. طيب اقرأ. قال: فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص به أكثرون. الأول تدوين الحديث أنكره بعض السلف، لكن استقر أمر على مشروعيته. الأول يعني تدوين الحديث. نعم. وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي. نعم، الثاني تدوين التفسير، ولكن لا، الذي استقر عليه الأمر أن تدوين التفسير لا شيء فيه ولا غبار عليه. نعم. قال: وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة. مسائل الرأي، مسائل الرأي أنكر أحمد وأهل الحديث، ينكرون مسائل الفقهية المولدة من الرأي. نعم. وقد اشتد إنكار أحمد للذي بعده. أنكر أحمد كذلك المسألة الرابع، المسك الرابع هو الكلام عن القلوب ومداواتها والغلو في هذا الباب، الغلو في مسائل القلوب ومداواتها ومتابعة الخواطر والهواجس وما إلى ذلك. قال: ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عقل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي. نعم، مما حدث أيضا كلام في أصول الديانات، يعني أمور العقيد أو العقائد، أصول الديانات العقائد المختلفة والمتنوعة، فتصدى لها المثبتة والنفاة. المثبتة تصدوا لهذا التسجيل أو لهذا التدوين، تدوين القول في أصول الديانات، فبالغ الأول حتى شبه ومثبتة. المثبتة هنا يعني به المؤلف المثبتة للصفات كالرافضة، فالرافضة تأثروا بالأمم السابقة كاليهود وغيرهم، وقدماؤهم شبهوا، قدماء الروافض مشبهة كداود الجواربي ومثل هشام بن حكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي، هؤلاء الأوائل من الروافض هم مشبهة، فدخلوا في الديانات في مسألة عقيدة وفي صفات الله تعالى فشبهوا. ودخل آخرون وهم معطلة فعطلوا صفات الله تعالى تأثرا بالفلاسفة وتأثر بالقرامة وغيرهم، فعطلوا الصفات. يعني يقرأ. إذا قول وبالغ الثاني حتى عطل يعني بهم أهل الكلام، يعني بهم المتكلمين. قال: وكلام في جمع أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والرافضة والقدرية. طيب، لماذا أنكر السلف على أهل الكلام؟ لأن أهل الكلام دخلوا في باب العقائد بالعقول لا بالنقول، دخلوا في باب العقائد بالعقل لا بالنقل، ومسائل العقيدة مسائل غيبية والغيبيات لا مجال لعقل فيها، فدخلوا في باب الغيب بالعقل فضلوا وأضلوا، لذلك أنكر عليهم السلف الصالح، أنكروا على أهل الكلام لأنهم أدخلوا عقولهم في ما لا مجال للعقول فيه، وهو المسائل الاعتقاد والإلهيات والغيبيات، فتكلموا بعقولهم في موضع لا يتكلم فيه إلا بالوحي وإلا بالنص. قال: وقد توسع أن تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يرجون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستقرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود من أصاله. نعم، انتهى كلام ابن حجر فتح الباري حي العصماني رحمه الله تعالى. بعد القرون المفضلة ظهر كذلك، توسع أهل الكلام وتأثروا بالفلاسفة، خاصة بعد ترجمة كتب اليونان، وهذا حصل في زمان خليفة المأمون العباسي. وقد أدخل المأمون العباسي على أمة بلاء عظيما بترجمته لكتب الفلاسفة، فترجمت وعربت ونسخت منها نسخ وانتشرت وذاعت بين الناس، فتأثر بها طائفة من الناس، فتولد الكلام المبني على الفلسفة، كتب ابن سينا، كتب الفلاسفة القدامى واليونان، تأثر بها بعض الناس فضلوا وأضلوا. لذلك المأمون أدخل على أمة هذا البلاء. ثم هؤلاء المتكلمون والفلاسفة ظنوا أن ما عليهم من الفلسفة وأن ما عليهم من القواعد المقدمات والنتائج هذا هو العلم، ومن جهل هذا فهو العامي، مع أن الصواب أن العلم هو الكتاب والسنة، هو ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس في حاجة إلى هذين أصلين، وبهما يكتفون عما سواهما، بهما يكتفون عما سواهما. وهذا يقول في السعيد من تمسك بما كان عليه السلف، ما كانوا يعرفون الجوهر والعرض والهيول والمقدم وما إلى ذلك، ما كانوا يعرفون هذه عبارات المصطلحات التي أخرجها وانتجها الفلاسفة وتابعهم عليهم المتكلمون. ولهذا من أراد أن يأخذ بشيء من ذلك فيأخذ بقدر حاجة، يعني بقدر ما يبطل به حجج المتكلمين وبقدر ما يبطل به مقدماتهم ويرد عليهم. وأما الدخول في علم الكلام والولوج فيه والغوص في متاهاته فهذا مما حذر منه السلف الصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق المعارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار، طيب الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب أن يدحق حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافة فالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال دائر هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، وهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى. قال: وكان من جملة من طيبهم الله تعالى لنصرة دينه والدفع عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700 وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليه في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكارهم ما بين مقولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك الفحل المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في جده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله، قال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجب أن بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، والحقيقة الجمع بين القدر والشر المعروفة باسم التدمرية. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خطبة أحمد بن محمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، ونقلها عنه الإمام ابن القيم في اجتماع الجيش الإسلامية، وذكر على ذلك أن من جملة من قيضهم الله تعالى نصرة الدين شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو العالم المعروف والبحر المحيط كما ذكر عنه ابن القيم تلميذه، الذي ألف المؤلفات المتنوعة والنافعة والمفيدة في التفسير والفقه والعقيدة بأنواعها والفرق بألوانها، فقد رد على اليهود وعلى النصارى وعلى الفلاسفة وعلى الملاحدة والمتكلمين للمناطق، ورد كذلك على القبورية، ورد على المرجئة، ورد على الروافض، رد على كل هذه الفرق المنحرفة، على أكثر أهل الضلال، إن لم يكن كل الضالين الذين عاصرهم ورآهم. وكتبه منشورة ومبثوثة، وقد قيض الله تعالى من يخرجها للناس وينشرها، لأنه أو نحسب أن الله جل وعلا جعله قبولا، وقد كتب هذه الكتب منذ قرون، وهي الآن موجودة ومطبوعة ومتداولة ومنشورة، وهذا فيما نحسب لإخلاصه رحمه الله تعالى. وكلما كان العالم مخلصا لله تعالى قيض الله له من ينشر علمه ويبذله للناس، فهذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قيض الله من ينشر كتبه ورسائله وفتاواه، فجمعت في مجلدات عشرات المجلدات والمؤلفات للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك أهل البدع لا يحقدون على أحد كما يحقدون على أبي العباس رحمه الله تعالى، يكفرونه ويبدعونه لأنه هدك أسارهم وكشف عوارهم. من هذه الكتب التي ألفها كتاب الرسالة المرية، وهي رسالة بعنوان تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، هذا اسم الرسالة، لكن اشتهرت باسم الرسالة المرية نسبة إلى البلد التي ورد إليه منها السؤال من تدمر، فكتب هذه الرسالة لأهل تدمر. وتدمر من بلدان الشام، معروفة في سوريا الآن، بلدة تدمر مدينة مشهورة من بلدان سوريا. لاحظ اقرأ. قال رحمه الله التدمرية: الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقائلها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه، وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يقل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم. بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وبالشرع والقدر. وهذان هما الأصلان، التوحيد والصفات الأصل الأول، والشرع والقدر هو الأصل الثاني. إذا هذه الرسالة في هذين الأصلين المحورين، الأول التوحيد والصفات والثاني الشرع والقدر. قال: ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين، أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. إذن السبب الأول لتعريف هذه الرسالة حاجة الناس إلى العلم في هذين الأصلين، التوحيد والصفات والقدر والشرع، لما يطرأ من الشبهات في هذا الباب. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. إذا السبب الثاني هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ويبين الصواب من الخطأ في هذا الباب. طيب، نواصل هذا بعد الأذان. طيب، نقرأ كلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل للتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عن ما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. نعم، الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر. لماذا؟ لأن مسائل التوحيد والصفات هي مسائل خبرية، مسائل خبرية علمية، الإخبار عن ألوهية الله وحده، الإخبار عن أسماء الله وعن صفات الله وعما يوصف الله تعالى به من مدحه والكمال وعما ينزه عنه من النقص والعيب، كل هذه مسائل خبرية، فالكلام فيها من باب الخبر. والخبر إما أن يكون مثبتا أو منفيا، إما مسائل خبرية مثبتة أو خبرية منفية. خبرية مثبتة إثبات الصفات وإثبات الكمالات لله تعالى، أو منفية مثل نفي الشريك عن الله في الألوهية، أو نفي الشريك في الصفات أو المثيل في الصفات. فهذه كلها مسائل خبرية دائرة بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، وهذا الخبر يقابله من المخاطب إما التصديق أو التكذيب، فالمؤمن يصدق والكافر يكذب، فخبر الله تعالى يصدق المؤمن ويكذب به الكافر. إذن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، وهذا الخبر إما أن يكون نفيا أو إثباتا، ويقابل هذا الخبر إما بالتصديق وهذا هو قول المؤمنين، أو بالتكذيب وهذا فعل الكافرين أو الملحدين. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، هذه جملة خبرية في إثبات التوحيد لا إله إلا هو. نعم. وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وهذه الأخبار كلها صدق ويجب تصديقها، كل أخبار واجب التصديق. نعم. قال: وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر. نعم، الكلام في الشرع، مسائل الشرع هي أمر ونهي، افعل لا تفعل، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تأكلوا مال اليتيم، لا تأكلوا الربا، هذه أوامر ونواهي. فالمسائل الشرعية هي أمر ونهي، والأمر والنهي هو من باب الطلب، والطلب إما أن يكون نهيا وإما أن يكون أمرا، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وهذا الطلب يقابل إما بالامتثال أو بالمخالفة، إما بالامتثال وإما بالمخالفة، إما بالطاعة وإما بالمعصية. السلام. قال رحمه الله: وهو من باب الطلب الدائم بين الامر والنهي من قبل المتكلم المقابل والطاعه او المعصيه من قبل المخاطب. نعم. لان المغلوب اما محبوب لله ورسوله فيكون مامورا به، واما مغلوب لله ورسوله فيكون منهيا عنه. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله واعبدوا الله الامر بعباده الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الاشراك به. الايه فيها امر ونهي، امر بالعباده لله وحده وامر او نهي عن الشرك. فهذه جمله طلبيه، والعلماء ذكروا ان الكلام نوعان: خبر وانشاء. اما ان يكون خبر واما ان يكون انشاء او طلبا. اما خبر، والخبر هو ما يصح ان يقال لقائله صادق او كاذب، او ما يقابل بالتصريح والتكذيب، هذا خبر. واما الطلب او الانشاء فهو ما لا يصح ان يقال او ان يقابل بالتصريح والتكذيب. الكلام اما خبر اما انشاء، او اما خبر اما طلب. فالكلام في باب الصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع في الامر والنهي من باب الطلب. قال رحمه الله: والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم. نعم، الخبر معروف في تعريفه عند اهل اللغه وعند اهل البيان، ان الخبر هو ما يصح او هو ما يقابل بالتصديق والتكذيب، واما الطلب فهو ما لا يقابل بالتصديق والتكذيب. من امثله الطلب الامر اجلس، او النهي لا تجلس، او الاستفهام هل جلس زيد، او التعجب. هذه كلها مسائل طلبيه لا تقابل بالتصديق ولا بالتكذيب، بخلاف الخبر: جاء زيد، ذهب عمرو، سافر بك. هذه كلها جمل خبريه، اما ان تصدق واما ان تكذب منها. قال: فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه. نعم، الواجب إزاء خبر الله ورسوله التصديق التام. يجب أن يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان. الإيمان هو أن تصدق، الإيمان هو الإقرار والتصديق، كما مر معنا وتقدم في دروس سبقة. الإيمان هو الإقرار والتصديق، إقرار وتصديق. فالمؤمن يصدق خبر الله ويصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا جازما، لا تكذيب معه ولا كفر معه ولا شك ولا ريب. لقوله تعالى: قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، هذه آية فيها لطيفة من اللطائف، وهي أن الله جل وعلا نادى المؤمنين وأمرهم بالإيمان، خاطب أو أمر أهل الإيمان بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وآمنوا هذا خبر أخبر عنهم أنهم يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فوصفهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان. وفي هذا دليل على أن المؤمن يذكر بالإيمان، والموحد يذكر بالتوحيد وينهى عن الشرك، والمسلم يذكر بالإسلام وشرائعه والإسلام لله سبحانه وتعالى. وهذا لا شيء فيه، لا إشكال فيه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني صدقوا، ازدادوا إيمانا وازدادوا تصديقا، واثبتوا على هذا الإيمان والتصديق. آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله. وهذا يشمل كل المسائل الخبرية، مسائل الخبر عن الله جل وعلا أو الخبر عن خلق الله، كل ما أخبر الله به عن نفسه أو عن غيره يجب الإيمان بذلك والتصديق. قال: والواجب على العباد إذا الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن الواجب تجاه الطلب هو التطبيق، والواجب إزاء الخبر هو التصديق. ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالأخبار كلها صدق فيجب تصديقها، والأحكام كلها عدل فيجب امتثالها وتطبيقها. فصل. قال فصل: إذا تبين ذلك فهاهنا أصلان. الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل. وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. وهذا قد تقدم معنا في دروس سابقة. الأصل في الصفات، أو الأصل الأول في باب الصفات، أن الواجب هو إثبات ما أثبته الله ورسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والميزان في هذا الباب آية سورة الشورى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. في الآية فيها تنزيه وفيها إثبات، فيها تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. فقوله ليس كمثله شيء تنزيه، لكن هذا التنزيه لا يعني التعطيل كما فعلت المعطلة، لا يعني التعطيل. وهو السميع البصير هذا إثبات، لكن هذا الإثبات بلا تمثيل. وبهذا يخرج السني عن طريق المشبهة، فالآية ردت على المعطلة وعلى الممثلة. على المعطلة في قوله ليس كمثله شيء، في قوله هو السميع البصير، لأن فيها إثبات صفتي السمع والبصر. وردت على أهل التمثيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال: فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أثري يعني دليل، أثري دليل، دليل سمعي، سمعي يعني مسموع، دليل سمعي مسموع من الكتاب والسنة، أدلة سمعية أو نقلية. ودليل نظري أي عقلي، دليل الأدلة العقلية التي يلزم بها أهل التعطيل الذين يدعون العقلانية ويدعون أنهم أصحاب عقول نيرة وعقول واسعة وكبيرة، فيرد عليهم بالنقل وبالعقل، لأن العقل تابع للنقل، العقل يؤكد ما جاء به النقل ويوافق ما جاء به النقل. وهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله، ألف كتابه المشهور العقل والنقل، ويسمى كذلك موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقل السليم يوافق النقل الصحيح، العقل إذا صح وسلم وافق النص والنقل. ذلك يأتي بالدليل السمع والدليل العقلي. قال: أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية ثبتت أن لله تعالى أسماء الحسنى، واضح لنا. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تمثلوا الله بخلقه، أو لا تضربوا الأمثال المقتضية للتمثيل، الأمثال التي تقتضي التشبيه والتمثيل. وأما قول تعالى ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الأعلى، المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. إذن آية سورة النحل فيها بيان أن الله تعالى أكمل الأوصاف وأعلاها. وأما هذه آية فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تمثلوا الله تعالى بخلقه، لا تشبهوه. ومن أمثلة ذلك ما يقوله البعض، وهذا تمثيل لله جل وعلا عياذا بالله وتشبيه بالمخلوق، من يجعلون وسائط بينه وبين الله، يقول أنا إذا دعوت الله تعالى فإن الله لا يعطيني ولا يجيبني، ماذا أفعل؟ أنادي العبد الصالح، العبد الصالح ينادي الخالق جل وعلا. يقول مثل مدير الشركة الآن لا يعرفك فتأتي بالواسطة فإذا جئت بالواسطة قبل طلبك وتم تعيرك بنجاح وبسرعة. هذا تشبيه لله بالمخلوق. هذا المدير إنما احتاج الواسطة لأنه لا يعرفك أنت صاحب الطلب، لا يعرفك، ولا كان يعرفك لا محتاج إلى مزكي أو إلى شفيع أو إلى واسطة. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا يحتاج الإنسان يعرفه بحاجات عباده. الله لا يحتاج الإنسان يقول له يا رب إن فلانا مريض وإن فلانا ممتحن في امتحانات وفلان في ضيق وفلان. الله لا يحتاج إلى من يعرفه بحاجات عباده. لذلك هذه من الأمثال التي لا يضربها الله تعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الدليل النقلي. فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، لا تقف، لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك له، ما ليس لك به علم. نعم. وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر النقضي الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، ووجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. الدليل العقلي أن يقال لي الخائض في باب الأسماء وصفات العقل يقال له هل العقل يمكن أن يعرف الواجب والتفاصيل، تفاصيل ما يجب لله تعالى ويجوز ويمتنع في حق الله من الصفات، هل العقل يمكن أن يدخل في باب الصفات؟ سيقول لا. لماذا؟ لأن باب الصفات من غيبيات. أو في سياق المقدمات النتائج يقال له هل مسائل، هل ما يتعلق بصفات الله تعالى هل هو من الغيب أم من الشهادة؟ من مسائل المشاهدة يقول من غيب، غيب جميل. هل مسائل غيبية تدرك بالعقل أم بالنقل؟ سيقول تدرك بالنقل لا بالعقل يدركها. إذن عليك بالنقل والنص، ارجع إلى النقل وإلى النص. فلذلك العقل يقتضي أن مسائل الغيب لا تدرك بالعقول. فإنسان لا يعرف ما فوق السماء الأولى ولا يعرف ما كان قبل 1000 أو 2000 عام، العقل لا يمكن أن يوصل إلى تفاصيل مجرات الأحداث فيما مضى أو ما سيقع في المستقبل أو ما غاب عنه، ما هي الآن في دول أخرى وفي قارات أخرى لا نعرف الآن بعقولها. هذه مسائل غيبية لا بد فيها من المصير. إذن العقل لا يمكن أن يخوض في مسائل الغيب، فوجب الرجوع إلى النص. طيب، لعل الوقت اقترب أو جاء وقت الصلاة، نصلي ونواصل إن شاء الله تعالى في بقية هذه الفصول. وهذه الفصول التي ستأتي إن شاء الله هي تأكيد وترسيخ لدروس سبقة، يعني غالب الفصول الآن إن شاء الله هي مراجعة لما تم دراسته في القواعد المثلى وفي الواسطية. بذلك سنمر عليها سريعا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.